في الشرع إن قال لك مسلم تقي أو مسلم فاسق أو كافر، إن قال لك هذا اللحم من ذبيحة مسلم أو يهودي أو نصراني ذبحا صحيحا فصدقه قلبك يجوز لك أن تأكله. يعني لو واحد على لما واحد منكم أو منا يفوت على المطعم وين بيجيب واحد تقي بالمطعم يعني بالعادة، فشو حيكون هذا الإنسان اللي عم نسأله عم نتحدث معه؟ إما فاسق أو منه مسلم. فبدنا نسأل عن اللحم، شو بدنا نعمل؟ نسأله ناخذ نعطي معه، بس ما تسأله بطريقة كنت أنا واحد مرة فتنا عن شخص ببيع شاورما، قال له ليه نحن ما بناكل إلا ذبح شرعي حلال، شو هذا الشاورما اللي عنده؟ قال له ذبح شرعي حلال. شو ما عطى قد يقال لقموا إياها يعني الجواب اللي هو ما يمكن بيسألوا الواحد بيسألوا له هالطريقة حتى يعرف، لأنه إن كان يكذب وقلبك ما صدقه خلص بده ينتهي الموضوع هون. فبتسأله هلا في لحومات مثلا تجي من البرازيل، في لحومات تجي من الهند، في من أستراليا، فيك تسأله هذا اللحم اللي عنده من البرازيل أو أستراليا؟ فبيقول هو إذا كان بزعمه أفخر يقول لك نيوزيلندي، لا من البرازيل ولا من هذا البلد اللي انت عم تقوله، بينبسط بحاله، صايرة معنى هذه، فنجمع من العذر الشيء، صايرة معنى. فلذلك انتم عرفوا كيف تسألوا حرصا على أن الواحد ما يدخل إلى جوفه الحرام، الميتة يعني. هلا لو واحد منه عرفان، واحد كذب عليه وأكل، ما عليه معصية هو بس يعني يكون دخل على جسمه شيء منه منيح. أي بيأثر على القلب. بيأثر على القلب. لو واحد بيسألك عن مسألة شرعية، ما هو يقول، وأنت ما سمعته، شو بتقول له حتى تبكي؟ قال له اسأل أهل العلم. بدي أجاوبه أنا، بس ما بدي أنا أسأله بطريقة إنه ما يكرر الكفر. يعني بقول عم يقول لك قلت كذا وكذا، هل كلمة قد يكون فيها كفر؟ لحظة، بقول لك شغلة، لما يجيك إنسان طالب علم ويقول لك أنا قلت هذه الكلمة ما حكمها، تصير انت بتستفصل منه، هون هو عم يسألك وقد تراجع عنها، وما في ضرر عليك اذا رجع اعاد ما كان قال، لانه الان متراجع عنها هو منه مصر عليها، وهو عم يسألك عم يقول السائل ما معنى سؤاله لك؟ انه متراجع عنها، خبرني شو حكمه، خايف انا من هذا الشيء اللي كان حصل مني. فلما اذا رجعت قل له شو قلت، فيرجع يعد لك هذا سؤال ليحكي لك ما كان قاله وقد تراجع الآن عنه، هو ليس مستقرا عليه، ليس مستمرا عليه، هون ما عليك ضرر. فيني يقول له شو قلت مع أنه أنا بعتبر أنه كلمة صعبة بس ما عم تطلع معي حكمة، يعني عم يرجع يكرر ما فهمتم ما قلتوا؟ عيد أسئلة. إذا إجا واحد عند العالم عند الشيخ بيسأله أحيانا بتلاحظه بيقول له ماذا قلت؟ ما هي العبارة؟ ماذا كنت تفهم؟ ماذا كنت قصدت مثلا؟ كل هالأسئلة هيدي بناء على شو؟ وهذا الإنسان خلص تراجع عنها، كان يقولها كان نطق بها، أما الآن هو متراجع عنها، فهو ما بيكون عليك ضرر أما أنت عم تستفصل منه. سؤالك هو ما عرف حكمه، كيف تراجع عنها؟ من ليس لو كان بعده عليها يأتي ويسأل عنها، عم يسألك متراجعا عنها، لا شك أنه متراجع عنها، بس عم يسألك هذا الشيء اللي حصل مني شو حكمه مني لما حصل؟ منه مستمر عليه هو هلأ؟ لو منه ندمان وزعلان على حاله ليش عم يسألك لك؟ اسمعوا هذه المسألة، واحد مسلم طلب واحد كافر لعمل، يعني مثلا قال له صلح لي هالمروحة، قال له طيب صلح لك يا $20، فأمير أمار شو بيحصل؟ بيجي هذا المسلم بيفحصها هيك بتطلع منها منزوعة، أمرار بيحصل إنه يكون ناس يشك الفيشة اللي بيصير كتير غسالة براد بيصير هاي، فبعض الناس يقول له خلص مثل ما اتفقنا $20، بيوهموا إنه هو يشتغل. يعني في الشرع ليس له أن يأخذ هذا المال، إذا أخذه يرده له، لأنه ما طلع فيها علة. عرفت كيف؟ واحد إجا عند واحد قال له صلح لي هالآلة هاي، قديش بدك على تصليحها؟ قال له بدي $20. فتحها هذا المعلم، طلع ما فيها شيء، رجع سكرها، قال له $20، مش الحال، هيك بيعملوا عندنا. هذا لو كان كافر، أنا عم بحكي عن إنسان كافر، يعني المسلم أنتوا أظن بتعرفوها، بس عم بحكي عن واحد كافر عم تتعاملوا معه، لأنه الكافر بمعاملة بتعاملوه معاملة صحيحة، يعني بضرب لكم مثل آخر، جيتوا عم تشتروا من واحد غير مسلم كتاب، قال لك 10,000 ليرة، اعطيته 20 ام رجع لك 20، غلط يعني بالترجيع، شو بتعمل؟ بتقول يلا مش الحال؟ لا، ترجع بتقول له انت رجعت لي اكثر من اللي الي، انا الي 10، بترجع ترجع له يوم. عم بقولكم هالمسألة لانه بعض الناس سألوني هيك سؤال حتى يعرفوا الحكم. هلا عم نحكي عن شيء منه منزوع، لأنه ما عم نحكي عن شيء منزوع وصلحه، نهلل المجمع. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 1,000 مرة لا يموت حتى يرى مقعده من الجنة، ويجوز العمل به 1,000 مرة. بس 1,000 مرة قالنا قديش ورد استهلك؟ 12,000. باي 1,000.